ما معنى قول الله تعالى إن الله يحب المقسطين وقوله وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا؟ المقسط من أقسط إذا عدل، والقاسط من قسط إذا جار، من قسط إذا جار. فالله عز وجل يحب المقسطين ويبغض القاسطين. وأما القاسطون أي الجائرون، التاركون، القاسطون هم التاركون للقسط، والمقسطون هم العاملون به، هم العاملون به. أقسط إذا كان من المقسطين، وقسط إذا كان من القاسطين، وهم الجائرون الظالمون. وأما القاسطون كانوا جهنم حطبا.